عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربيعة كان من فقراء الصحابة، وكان من أهل الصفة، كان مسكنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني أرضا، وأعطى أبا بكر أرضا. قال: وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة. عذق النخلة هو كما يقول الشراح هي النخلة الصغيرة أو موضع النخلة. فقال أبو بكر: هي في حد أرضي. وقلت أنا: هي في حد أرض. فقال أبو بكر كلاما، ودار بيني وبينه كلاما، فقال كلمة أغضبتني أو أحزنتني. يعني لما اشتد الحوار بينهم الصحابة، نموذج بشري، لما حدث الخلاف واشتد بينهم الخلاف، هذا يقول: هذه في أرضي، داخل حدود أرضي، وهذه يعني ملك لي، وهذا ينكر على صاحبه. قال: فدار بيننا كلام، فقال أبو بكر كلمة ندم عليها، يعني كأنه أخطأ في حق ربيعة. فلما انتبه أبو بكر إلى ما قاله، نظر إلى ربيعة، وربيعة هذا خادم النبي ظل يخدمه حتى مات، نظر إلى ربيعة وقال: يا ربيعة، رد علي مثلها حتى تكون قصاصا. فقال ربيعة: والله ما أنا بفاعل. فقال أبو بكر: ردها علي أو لأستعدين عليك رسول الله. أبو بكر يعلم منزلته عند رسول الله، والصحابة يعرفون منزلته. قال: ردها علي أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الصديق يريد أن يتخفف من عبء هذه المظلمة حتى ولو كانت في كلمة. قال: رد علي أو لا استعدين. قال: ما أنا بفاعل. قال: وانطلق أبو بكر وترك الأرض، وأخذ في المسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقمت على إثره حتى أتلوه، يعني أمشي وراءه. فجاء قوم من بني أسلم، وهم قوم ربيعة ابن كعب الأسلمي، وقالوا له: رحم الله أبا بكر، على ماذا يستعدي عليك رسول الله وقد قال لك ما قال؟ يعني هو اللي غلطان أصلا، كيف يستعدي عليك رسول الله؟ يقول ربيعة: فنظرت إلى قومي، إلى القوم، وقلت لهم: اسكتوا، أما تعرفون من هو؟ إنه الصديق، إنه ثاني اثنين، إنه ذي شيبة المسلمين، فلا تقولوا شيئا. فيلتفت أبو بكر فيسمع ما قلتم فيغضب، فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيغضب النبي لغضبه، فيغضب الله لغضبهما، فيهلك ربيعة. انتبهوا لما تقولون. قالوا: فماذا نفعل؟ قال: ارحلوا عني، يعني اتركوني أنا والصديق. قال: وخرج الصديق إلى رسول الله، وخرجت على إثره حتى وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فحدث الحديث كما كان. ما زاد الصديق على كلمة، وقف أمام النبي معترفا أنه أخطأ في حق ربيعة. فالتفت إلي النبي عليه الصلاة والسلام ورفع رأسه وقال: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يطيق كلمة على الصديق لحسن صحبته، ما لك وللصديق؟ قال: يا رسول الله، دار بيني وبينه كذا وكذا، فقال كذا، وأراد مني أن أقول كلمة فقلت لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لربيعة: لا ترد عليه هذه الكلمة، ولكن قل له: يغفر الله لك يا أبا بكر. قال ربيعة: فقلت ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فنظرت إلى أبي بكر وقد أدبر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي. صديق حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف من عنده وهو يندم على كلمة كانت هذه الكلمة سبباً في إغضاب مسلم. حتى من هذا المسلم؟ أنت تتأمل الموقف، تقف عجبا لهذا الجيل الرباني. ما منزلة الصديق عند الناس وبين صحابة رسول الله؟ وما منزلة ربيعة بمقياس الناس الدنيوي؟ من هذا الذي يعتذر له؟ من هذا الذي يقف الصديق وهو حبيب قلب رسول الله، آواه بماله ونفسه، وصدقه حين كذبه الناس ليعتذر من خادم حتى لا يكون في قلبه شحناء أو بغضاء عليه؟ ولذلك هذه هي الوقفة التي أريد أن أقف معكم بها وأقول لكم كلمة احفظوها: جنة الدنيا ومتعة هذه الحياة أن تعيش بقلب صاف لا غل فيه ولا حقد ولا شحناء. جنة هذه الحياة أن تنام على فراشك وأن تأخذ وسادتك في الليل وليس عندك مظلمة لأحد، لا يحمل عليك في قلبه، لا يرفع لسانه بالدعاء عليك في جوف الليل. والصحابة لأنهم يعرفون هذه المنزلة، يعرفون أن القلوب التي امتلأت بالشحناء والبغضاء والحقد محرومة من أفضال الله تبارك وتعالى.